محمد رسول الله، محمد رسول الله، والذين معه أشداء. إنا فتحنا لك فتحا مبينا تجري من تحتها الأنهار خالدين علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما فجعل من دون ذلك فتحا مثلهم في